سمع الله لمن حمده. اللهم يا من أظهر الجميل ويا من ستر القبيح، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا من لا يهتك الستر. اللهم يا من على العرش استوى، يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يا من شق البحار وأجرى الأنهار وكور النهار على الليل وكور الليل على النهار، يا من يرى مكاننا، يا من هدى من الضلالة وأنقذ من الجهالة وبصر من العماية وأنار الأبصار وأحيا الضمائر والأفكار. إلهنا ذكرك قوت القلوب، ذكرك قوت القلوب، ذكرك قوت القلوب وروح الحياة وحياة الروح. إلهنا اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. سبحان رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب، سبحان من لا تراه في الدنيا العيون ولا تخالطه الظنون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، سبحان من سبحت له السماوات بأفلاكها والبحار بحيتانها والسباع في فلواتها والوحوش في قفارها. إلهنا سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك، ما أحلمك على من عصاك وما أقربك ممن دعاك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتشفي السقيم، ولا يجزي بآلائك أحد. سبحانك وبحمدك لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، عدد ما غردت الأطيار وعدد ما أصبح الصبح ونور وعدد ما غرد طير وطار، لا إله إلا الله والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا منجا ولا ملتجى منك إلا إليك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا واجعل الجنة هي دارنا واجعل الجنة هي دارنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم ارزقنا سلسل مغفرتك اللهم ارزقنا سلسل مغفرتك اللهم ارزقنا سلسل مغفرتك وارزقنا بحبوحة جنتك اللهم ارزقنا بحبوحة جنتك اللهم ارزقنا بحبوحة جنتك اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا بحسن توكلنا عليك وارحم تضرعنا بين يديك وارحم انطراحنا لديك وارحم ذلنا بين يديك وارحم فقرنا بين يديك إلهنا أنت النور في الليلة المظلمة أنت النور أنت النور في الليلة المظلمة وأنت المنادى وأنت المنادى وأنت المنادى في كل ملمة إلهنا تسبح لك كل شجرة ولك تمجد كل مدرة إلهنا اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وغفرت له زلله وإجرامه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر اللهم إن كانت هذه الليلة هي ليلة القدر فإنا نسألك خيرها ونسألك بركتها ونسألك هداها وعتقها من النار اللهم ما أنزلت في هذه الليلة من خير وبركة وصحة وعافية فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزلت فيها من شر وبلاء وغم وهم وكرب وكدر فاصرفه عنا وعن المسلمين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وخص منهم من حضر جمعنا هذا أو أمن على دعائنا اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما اللهم إنك قلت وقولك الحق وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين اللهم يا شافي اللهم يا عافي اللهم يا كافي اللهم من كان مريضا اللهم فارزقه شفاء عاجلا عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم والدينا اللهم ارحم والدينا اللهم ارحم والدينا اللهم ارحم والدينا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارزقهم الضياء والنور والفسحة والسرور ووسع عليهم ضيقة القبور يا عزيز يا غفور اللهم اكتبهم في عليين وآتهم كتابهم باليمين واحشرهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وحسن أولئك رفيقا اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم آنس وحشتنا في القبور اللهم وارحمنا يوم النشور يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إلا من أتى الله بقلب سليم إلهنا اللهم ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بغضبك جاهلون ولكن غرنا أملنا وألهانا هوانا وغرنا سترك المرخي علينا وخالفناك بجهل اللهم إنا تبنا إليك اللهم إنا هدنا إليك اللهم إنا هدنا إليك اللهم دلنا بك عليك اللهم دلنا بك عليك اللهم دلنا بك عليك اللهم دلنا بك عليك إلهنا إن غفرت لنا فمن أولى منك بذلك إن غفرت لنا فمن أولى منك بذلك وإن عذبتنا فمن أعدل منك هنالك اللهم لا تعاملنا بعدلك وعاملنا بعفوك وعاملنا برحمتك فإن عاملتنا بعدلك أهلكتنا اللهم قلت وقولك الحق ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء اللهم أمطر علينا شآبيب رحماتك وشآبيب غفرانك اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وإيمان وسلامة وإسلام اللهم اجعلنا ممن قبلت له الصيام والقيام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق ملك البلاد لما تحب وترضى اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه واحفظه في جميع أسرته وفي ولي عهده